خذوا سيدي البقوله والعدس والثومه والبصله الله يطلكم بهم. الله تعالى اعطاكم المن واعطاكم السلوى العسل واعطاكم الحمام المشوي، لا ما بغيتوش انتم، بغيتوا الثومه يا الله سيدي. فكذلك طالب العلم لا ينبغي ان يشتغل بالعلم ويترك العلم الذي هو كالمن والسلوى ويخليه يمشي للدنيا اللي هي الكراث والبصل. إلى مجلس قادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.